فهناك تسألني كثيرا عن أبيك وكيف غاب. هذا سؤال يا صغيري قد أعد له الجواب. فإذا حييت فسوف أسرده عليك، أو مت فانظر من يسر به إليك. فإذا عرفت جارمة الجاني وما اقترفت يداه، فانثر على قبري وقبر أبيك شيئا من دماه. نم يا صغيري، نم يا صغيري. تشهدني الحوادث في مشهيد، وقد أتلا شباب ولا نعوري. تطرقني الحوادث في المشهير، وقد أتلا الشباب ولا نعوري. فما أدري أينجدني نشيدي، وبعض الهم يجلى بالنشيد. فما أدري أينجدني نشيدي، وبعض الهم يجلى بالنشيد. تعشرك من يعشيت بالليالي، تحز من الوريد إلى الوريد. فأمر كم أبنى مسى شريدا، وتنب من عذاب الشريد. فأمر كم أبنى مسى شريدا، وكم يبني العذاب قطى شريد. وكم أخت من الأغلال ناءت، وكم أم تسربل بالحديد. وكم أخت من الأغلال ينوء القلب من نوح الثكالى، ينوء القلب من نوح الثكالى، ومن عبرات أحزان وليدي. يشركني الحوادث في المشيب، وقد أفلا الشباب ولا نعودي. تطرقني الحوادث في المشيب، وقد أفلا الشباب ولا نعودي. فما أدري أينجدني نشيدي، وبعض الهم يجلى بالنشيدي. فما أدري أينجدني نشيدي، وبعض الهم يجلى بالنشيدي. لعمرك من يعش يجد الليالي، تحز من الوليد إلى الوليد. ويسألني صغيرك أن تعودي، فقد ملا صغير من الوعود. ويسألني صغيرك أن تعودي، فقد ملا صغير من الوعود. أقول له غدا تأتيك ماما بألعاب وبالثوب الجديد. أقول له غدا تأتيك ماما بألعاب وبالثوب الجديد. فيرمقني صغيرك ثم يمضي، فيرمقني صغيرك ثم يمضي بدمعة تسيل على الخدود. يشركني الحوادث في المشيب، وقد أفلا الشباب ولا نعودي. ما تطرقني الحوادث في المشيب، وقد أفلا الشباب ولا نعودي. فما أدري أينجدني نشيدي، وبعض الهم يجلى بالنشيد. فما أدري أينجدني نشيدي، وبعض الهم يجلى بالنشيد. لعمرك من يعش يجد الليالي، تحز من الوريد إلى الوريد. لعمرك من يعش يجد الليالي، تحز من الوريد إلى الوريد.